بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجماعة الماضية أن القرآن الكريم أشار إلى الهجرة بعد أن اشتد البلاء على المسلمين وعلى الضعفاء المستضعفين، ورأينا كيف أن الصديق استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج إلى الحبشة فأذن له، وبعد مسيرة يوم أو يومين يقابله في الطريق ابن الدهنة وهو سيد الأحابيش، ورده وجعله في جواره وقال مثلك لا يخرج يا أبا بكر فأنت زين العشيرة. نعم، ابن الدهنة وقف على ملأ من قريش وقال يا أيها الناس إني قد أجرت أبا بكر فكفوا عنه، فكفوا عنه لن يتعرض له أحد. أقام أبو بكر في منزله وكان له مسجد عند مدخل البيت يقرأ فيه القرآن ويصلي. نعم، الصلاة كانت كما ذكرنا في الصباح وفي المساء مكان خمس، قرأ في الصلاة خمس في الإسراء والمعراج. نعم، في بني جمع البيت، فكان يصلي فيه وكان الصديق جميل الصوت رقيقا، صوت حلو ورقيق، إذا قرأ القرآن فسمعه الناس اشتكى، يجي يسمع صوته من رقته وجماله، فيقف عليه الصبيان ويقف عليه العبيد ويقف عليه النساء ليسمعوا صوته، ثم ليروا هيئته وكان مهيبا. إذا جمع بين جمال الصوت والرقة والهيبة. عندها مشى رجال من قريش إلى ابن الدهنة وقالوا له يا ابن الدهنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا في حينا، أنت أجرته لتحميه لكن هذا آذانا. فإيش قالوا؟ كان إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرق بسماعه قلوب الضعفاء عندنا. نعم، ويبكي، مش بس يرق ويبكي، وله هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا وعبيدنا ونسائنا أن يفتنهم عن إيش؟ عن دينهم وعن أصنافهم. فمره أن يدخل بيته، مو عند باب بيت الخارجي، كل الداخل، وحر هو في الداخل، أما أن يجب لا. قالت عائشة فمشى ابن الدهنة إلى الصديق وقال يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك. على باب الدار لا، تدخل إلى الدار وتبقى على ما أنت عليه وقد أجرك، فاصنع ما أحببت، ادخل بيتك واصنع ما أحببت. فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أو أرد عليك جوارك إسرائيل وأبقى في جوار الله تبارك وتعالى، رد عليك الجوار أي من لما أريد جوار وأرضى بجوار الله عز وجل. قال فرد علي جوار، قال رددته عليه. لما قال له الصديق رددت جوارك عليه، قام ابن الدهنة عند الحرم في مجمع قريش وقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. فعلوا فيه ايش؟ ثم متى الصديق قافلا للكعبة فمر بغلمان سفهاء سمعوا ما قاله ابن ايش؟ ابن الدهنة، فأتوا إلى أبي بكر وجمعوا التراب وحتوه على رأسه. وفي ذلك الحين عندما هؤلاء السفهاء صبوا التراب على رأس الصديق يمر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل السهمي على روايتين والأول أولى، فقال له الصديق ألا ترى ما يصنع هؤلاء السفهاء؟ ملك شيء في، فقال الوليد بن المغيرة أنت فعلت ذلك بنفسك، لو لم تتبع محمدا لما أحمدتك أحد، أنت فعلت ذلك بنفسك. ومضى الوليد كأن إيش؟ لا يعبأ بالأمر. ثم مشى الصديق بعدها ورفع رأسه إلى السماء وقال أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، حليم تصبر على هؤلاء. قال ابن عاشور في تفسيره رضي الله تعالى عنه ورحمه، نعم، عذر الله عز وجل بعض المسلمين ما لقوا عذرهم فأذن لهم بالهجرة، وكانت الإشارة إلى الهجرة إلى الحبشة كما ذكرت لكم. وكانت حكمة الله تبارك وتعالى مقتضية أن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولذلك لم يأذن إيه الله له في مكة أخذ الضعفاء، لا أعرف أبدا، حتى إذا تم مراد الله بقي الرسول فترة طويلة. قويت النواة في مكة، في أساس قوي، ولو الرسول هاجر بعد ذلك النواة متينة أذن له بالهجرة إلى المدينة، أما الآن لا، النواة ضعيفة عليك أن تبقى وأنت محمي بإيش؟ بحفظ الله ثم بعملك كان يحميه. حتى إذا تم مراد الله من تقوية نواة الدين لتلك الأرض التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح انتقال رسول الله إلى مكان آخر لتوسيع الدعوة ممكنا، فإذا أخرج فلاحا بعد أن هيأ بلطفه تبارك وتعالى دخول أهل المدينة في الإسلام، قال اتفضل عندئذ. وكل ذلك جرى بقدر وحكمة من الله ولطفا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أي والله لا. يقول صاحب كتاب خاتم النبيين أبو زهر عليه رحمة الله، كتاب جميل، يقول: سافر أولئك المهاجرون إلى أرض الحبشة خوفا على دينه، فرارا بدينه، فرارا من العذاب ومن السخرية ومن الاستهزاء ومن الاضطهاد، فوجدوا في الحبشة حاكما طيبا أكرمهم كل الإكرام، وتركهم في أرضه وهم محميون. أبو طالب تأثر لفراق ابنه جعفر، ابن جعفر كان مع المهاجرين، ابن جعفر كان مع المهاجرين، ولما نزل لما نزل ما نزل بالمسلمين في مكة تألم أولا لاضطهادهم وتألم في هجراتهم كذلك، فأرسل إلى النجاشي، أبو طالب أرسل إلى النجاشي يوصيه بهم بهؤلاء الذين هاجروا. ومن شعر أبي طالب الذي أرسله إلى النجاشي يحثه على إكرامهم وعلى الإحسان إليهم ما ذكره المؤرخون. ضمن الشعر والرسالة في تحذير للنجاشي أنه قد يأتيك من يحاول من مكة، من شرطي مكة، من يحاول تعثير صفوك على هؤلاء فانتبه. يقول في القصيدة: ألا ليس شعري كيف في النأي جعفر، ألا ليس شعري كيف في البعد جعفر، كيف في النأي جعفر وعمرا وأعداء العدو الأقارب، هذول الأقارب وهؤلاء الأعداء عدونا، لذلك العرب تقول عن ابن العم إنه عدوك وعدو عدوك، يعني في الواقع قد يحصل عداوة بين ابن العم، لكن لما يأتي العدو من برا ينقلب هذا إيش؟ صديق، إنه عدوك وعدو عدوك، نعم، وعمر وأعداء العدو الأقارب، هذول أقرباء لنا، لكن إذا جاءنا عدو عدو. أنا وأخوي على ابن عم. لا، وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا؟ أجل البر والخير الذي نعرفه عند النجاشي هل وصل إلى جعفر وأصحابه أو عاق ذلك شاغبه؟ هل وصل إحسانك إليهم أم إجا مشاغب أراد أن يشاغب عليهم حتى تخرجهم من أرضك؟ إشارة إلى أن قريشا تترتجيه وفد من كفار حتى يعرفوا صفو الإقامة عليها، وتعلم وتعلم أبيت اللعن أنك ماجد، نحن نعلم أنك ماجد وأنك كريم، كريم فلا يشقى لديك المجانب، إذا إنسان التجارة لا يشقى فإنه يسعى، وتعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها لك لازم، أي ثابت عندك يمدحه بكلمات طيبة وحقيقة لك ذلك، وأنك خير ذو سجال غزيرة ينال الأعاذي نفعها والأقارب، نفعك وعدلك لا ينال القريب فقط وإنما ينال القريب والبعيد والعدو. قال ابن إسحاق: لما نزلوا بأرض الحبشة وبجوار النجاشي حمدوا الجوار وعبدوا الله لا يخافون فتنة ولا يخافون اضطهادا. وفي ذلك يقول عبد الله بن الحارث بن قيس: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، أي فاعتذر قصيدا من الحبشة الى اهل في مكة والى من يعرف، يا راقدا بلغا عني مغلغلة اي رسالة محفوظة، من كان يرجو بلاغ الله والدين كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقبور ومسجون، يعني كل من آمن من مكة من الضعفاء مقبور مسجون نقف عليها نعم بالسكون. إنا وجدنا بلاد الله واسعة كما ذكرت الآية تنجي من الذل والمخزاة والهون، فلا تقيموا على ذل وخزي في الممات وعيد غير مأمون. إذا يعني إنسان لاقى في أرضه عيبا أو خزيا أو هوانا فليخرج. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا أي المشركين، إنا تبعنا رسول الله أنهم اطرحوا أي تركوا قول النبي وعالوا في الموازين أي ظلمونا، فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائد بك أن يعلوا فيطول، عائد بك يعود بك يا رب أن يعلو هؤلاء المشركين فيزيدنا ظلما. وقد روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى النجاشي، ابن مؤجمل هذا الكتاب، أولا دعاه فيه إلى الإسلام قبل كل شيء، ثم طلب منه البر بهؤلاء اللاجئين عنده، وهذا نص الكتاب كما جاء في رواية البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأطحن ملك الحبشة، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك، الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الطاهرة الطيبة البتول الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه الله تبارك وتعالى من روحه ونفخه كما نص في كتاب الله عز وجل، كما خلق آدم بيده ونفخه. الناس تعجب، فآدم خلق من دون أب إيش؟ أم. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإن جاءوك فأكرمهم وأكرهم ودع التجبر. افرض الجبروت العاقل دائما يعني أن يغلب عليهم التجبر. وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. العلماء حللوا هذه الرسالة، وقد أشار صاحب كتاب خاتم النبي إلى هذا التحليل، فقال نلاحظ في الرسالة في هذا الكتاب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره. شوف الرسالة مؤكدة متابعة لأمرين، الأمر الأول أنه يتابع الدعوة، أدعوك إلى الله، أدعوك إلى الإيمان به، فهذا رأس الأمر، هذا رأس الأمر. والسلف لم يفسر، لكن نحن والله فسرنا. أنا أشوف المبشرين تراهم في مجاهل أفريقيا وفي القطب يجلسون 20 سنة أو 15 أو أكثر على المعلبات يدعون إلى دين باطل، ونحن إذا أرسلت أسبوع إلى مكان حار أو بارد بمد أو بعثه لإلقاء محاضرة لينام ليلة أو ليلتين برات يضجر ويؤب أنيش 20 سنة يبقى المستشرف أو المبشر ساخرا. تلاحظ متابعة لأمرين، فهو يدعو عندما يجد الوقت المناسب للدعوة وعندما يجد الشخص المناسب للدعوة. مو أي إنسان أنت، لا هذا أنت اختر من تعطيه الدعوة، لأنك إذا ألقيت الدعوة لمن لا يقبل فكأنما تلقي الدرة إلى الخنازير، وإياك أن تلقي الدرة إلى الخنازير، ما بسمع عليك هذا غذاء معروف. فأنت ينبغي أن تكلم نعم من تثق لأنه يرحب دعوته ويقبل دعوته، فذكر إن فعلي اذكر. هذا الأمر الأول. وقد أدرك صلى الله عليه وسلم أن قلب النجاشي مفتوح بالدعوة، شو عرفه؟ ما الذي عرفه؟ نعم قلب مفتوح، قال لما سمع وتسامع الناس عن عدله ودقته في العدل، نعم ولا يعدل إلا صاحب قلب سليم. الإنسان ما بيعدل إلا إذا كان إيش؟ راقي. لما تتنع الناس عن عدله والنبي أدرك أن عنده عدل، إذا الرجل إيش؟ الرجل قلبه مفتوح يقبل الحق، لأن صاحب القلب المفتوح والعقل يقبل الحق وإن كان على نفسه. من هنا ندرك كيف كانت استجابة النجاشي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فورا استجاب بدون أي معارضة فأسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أثبتها المؤرخون، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، تقدم اسم الرسول على اسمه، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأسحم ابن أبجر، أبو اسمه أبجر، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت فيه من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى عليه السلام ما يزيد على ما ذكرت يا رسول الله. هذا الذي أؤمن به عنه. وقد عرفنا كما الكلام النجاشي ما بعثت به إلينا وقربنا ابن عمك وأصحابك في حوزتنا وفي نصرتنا، فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا، صادقا ومصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك كذلك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وأرسلت إليك يا رسول الله بأرها ابنه، ما عنده غيره، أرها ابن الأصحب ابن أبجر، فإني لا أملك إلا نفسي، ما أبجر أحد، أنا أهل معه، وإن شئت يا رسول الله أن آتيك فعل. ليش ما إجاه أصحب النجاشي؟ كان يسترد البلاد بمعركة مع الأعداء ويسرع لهم من قريب، فترك للبلد بعد أن ضرب السلاح، قال إذا بتحب أنا آتي مهبكا، فإني أشهد أن ما تقول حق. نرى من النص أن النجاشي أرسل ابنه في وفد من الحبشة للالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان خضوعه لله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول الذي تبعه رسول الدعوة. الأمر الثاني، هذه دروس يا أخواني والله للمسؤولين وللدعاة على الخصوص وللقائمين على أمر الحركات الإسلامية كلها. الأمر الثاني الذي تابعه النبي صلى الله عليه وسلم هو العطف على الذين هاجروا، قلبه محروم ما تركهم أبدا، دائما أخبار يفعل. وتمت ذلك من دعوة النجاشي، دعوة النبي للنجاشي إلى الإحسان إليهم بإقامتهم وفي غربتهم، وألا يرهقهم بتجبر السلطان، لا يا النجاشي أحكم، لا، كل ذلك يدل على محبته صلى الله عليه وسلم للذين هاجروا وعلى متابعته لهم حتى يكونوا في مأمن وأمان. ولعظيم وفائه للنجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام أوفى الأوفياء، لما النجاشي أحسن إلى هؤلاء فقد أحسن إلى رسول الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إحسانه بإحسانه. كيف فعل؟ ماذا فعل؟ جاء الوفد من الحبشة وعلى رأس الابن النجاشي أرعى، نعم، فقام عليه الصلاة والسلام على خدمتهم بنفسه، فقال أصحابه: يا رسول الله نحن نكفيك، نحن نخدمك، فقال: لا، إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. الرسول الذي هو أعظم من ملوك الدنيا يكون بخدمة ايش؟ أنا وفاء، لأنه أحسن. وين الوفاء؟ بتشوفه أرض لك لما بكل حاجة عنده، بعدين كأنه لا يعني، هذا الوفاء. هذه المتابعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا متابعة الحامي الرحيم الذي يريد الإطمئنان عليهم. هذا لا تراه الآن في الكثير من العاملين في الحقل الإسلامي، بتشوف طبقية، يعني إذا واحد له منصب أو له زعامة دينية أو كذا، يعني شايف حاجة. سبحان الله، ينبغي أن تكون أنت الأرض. أذكر مرة كنا في حلب، وكنت أنا يعني شاب، زرنا أحد الشيوخ وكان له 2 طالبين، بس واحد يعني عنده هذا يعني إشارة التدخل. لما انتهى المجلس أخوه كان شيخ لكن مدرس لغة عربية، الشيخ الأول كان أستاذ حكم مربي لكن عنده هذا الكلام. قال له يا أخي لماذا هذا التكبر؟ قد يكون هذا التلميذ الذي جلس بين يديك متواضعا والله عند الله أكرم منك. هذه الطبقية غير يعني غير موجودة نحن عند بين التلميذ وبين شيخه، لكن تجد أدب وهيبة، لكن مو يعني هكذا كأنك لا اطمئنان عليهم حتى ظن أن النجاشي كرمهم لا تكريم المستجير وإنما تكريم الأخي في الله. يعني النجاشي صار يكرمهم كأنهم أخوانه في الدين لأنه أسلم، فصار إكرامهم إكرام الأخوة في الدين لا إكرام المهاجرين اللاجئين. هذه متابعة، متابعة الأولياء. النبي عليه الصلاة والسلام تابع أصحابه وتابع الدعوة. طيب في متابعة من نوع آخر، مشركو مكة تابعوهم ولا ما تابعوهم؟ أي متابعة العدو. أما الأولى متابعة إيش؟ متابعة المحب. الدعوة يا النجاشي وهؤلاء أمانتك يا نجاشي. الأعداء تابعوا أصحاب النبي، هناك متابعة من نوع آخر كانت على النقيض من متابعة الأحبة. المشركون ما اتفقوا أن أخرجوهم، لا، من ديارهم وأموالهم، لكن أرادوا أن يفسدوا عليهم حتى دار هجرتهم. هذا الدرس يعيد نفسه. أنت الآن لا تستطيع أن ترجع إلى مكان تدرك تعيش، تحمي نفسك والله ودينك مثل الغريب يعني تلجأ كل شيء مربوط مربوط وفي ديار المسلم. نعم ما اكتفوا بفقد، لا، وإنما أرادوا أن يحاربوهم هناك وأن يحاربوا نشر الدعوة كذلك، لأنه خافوا إذا انتشر الدعوة وهم في جوارها أن أشي فقوا على الجرس، فأرسلوا إلى النجاشي من يفسد عليهم إقامته. يقول ابن إسحاق لما رأى المشركون في قريش استقرار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واطمأنوا في أرض الحبشة ائتمروا بينهم، ساووا مؤتمر، إيش من نسوي؟ نشكل وفد. ألفوا وفد من رجلين وأتبعوهم بعدين بثالث في أصح الروايات. بعثوا شخصين هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي، أرسلوا معهما مع هذا الوفد يسميه هدايا. قسموا الهدايا إلى قسمين، قسم للنجاشي على الخصوص ومن أرقى صحف مكة، وقسم هدايا للبطارقة لكل بطريق اللي بيجلسوا مع النجاشي هدية نفيسة. وأمر قريش الوفد نعم لا تعطوا الهدايا البطارقة أمام النجاشي، زوروا البطارقة قبل وأعطوا كل بطريق هديته قبل بيوم. في اليوم الثاني يلتقوا مع النجاشي، فهموهم للبطارقة أن هؤلاء قوم سفهاء هاجروا من أرضهم، غلمان سفهاء، تركوا دينهم ودين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم، لا جين دول سفهاء يعني كذا وكذا، تعرفتها من الآن الذي تطلع. نحن كل شيء نريد منكم غدا إذا طلبنا من النجاشي أن يسلمهم لنا أن نقول والله صحيح ابعثهم لأهلهم هم أدرى هم أدرى هذا الذي نريد منكم هكذا. نعم تروي أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله بحرية بدون اضطهاد بدون شيء، لا نسمع شيئا نكره ولا نؤذى في ديننا. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا نعم وبعثوا كما ذكرنا بالهدايا والأمتعة للنجاشي وللبقر، بعثوها مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وادفعوا لكل بطريق هديه. خرج الوقت لمقابل النجاشي وقريش نعم وسألاه أن يسلمهم هؤلاء اللاجئين وقدموا له الهدايا. نعم قام الرسولان القرشيان بتنفيذ ما أوصاهما المشركون حرفيا، قدموا الهدايا أول للبطارقة وذكروا لهم أن هؤلاء إلى آخره وجاءوا بدين المبتدع. نعم يقول فجاءوا إلى النجاشي وقدموا الهدايا وطلبوا أن هؤلاء، فالبطارقة قالوا نعم هؤلاء سفهاء قوم أعلم بهم لأنه ذكروا الهدية قبل اليوم. والهدية إذا ما في قلب مؤمن وقلب عاقل قد إيش؟ قد بتلين صاحبها. يعني مرة أحد القضاة نعم أهدى واحد فانوس جميل له دعوة عنده خصم مع شخص. ثاني يوم جاء للجلسة وإذا القاضي عم يرص عليه لأن ذكره أنا هديتك إيش؟ فانوس، هديتك فراس. قال يا سيدي والله إن حقي أوضح من السراج. قال ولك اسكت، فقد عادت البقرة على السراج فكسرته. هذا الثاني أعطاني إيش؟ أعطاني بقرة. فقد عادت البقرة على السراج فكسرته. هذا سيدي ترام هذا جبنا إيش؟ بقرة. نعم حركت لها لهواتي هذه. نعم وقالوا أيها الملك قومهم أبصر بهم أعلى بهم عينا. هي عبارة أي أبصر أعلى عينا يعني أبصر. قد فلان أعلى عينا بفلان أي أبصر بيعرفوا أكثر منها أعلى بهم عينا. يقول أبو زهرة مهدوا بطارك مهدوا للقاء قدموا هداياهم وكذا. وتكلم عمرو بن العاص وعبد الله والمهاجرون غائبون ما في غيرهن والنجاشي والبطارك النجاشي وعي مدرك. نعم قالوا ايها الملك قد ضوى اي لجا اليك غلمان سفهاء قرفوا دين ابائهم ولم ينضوا في دينك وكذا وكذا. فقال النجاشي كان رد حاسما لا اسلمهم اليهم ولا اكيد قوما لجاوا الي حتى اسالهم يعني عما يكون هذا في امرهم. انا بصعي الذي يقولونه ويتهمونهم جيبوهم وإن كانوا كما يقولون تمناهم وإن كانوا غير ذلك أحسننا جوارهم. أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم في مواجهة وفد قريش فضل. ثم قال لهم النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في دين غيره؟ شو هذا الدين؟ فرد عليه جعفر بن أبي طالب قائلا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نقطع الرحم ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونغير على أقوامنا وعلى غير أقوامنا ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رجلا من أنفسنا نعرفه ونعرف صدقه أمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار وأداء الأمانة وعدد الفضائل فصدقناه وآمنا به وحرمنا ما حرم لنا وأحللنا ما حدد لنا. فعدى علينا قومنا هؤلاء فآذونا واضطهدونا وقتلونا يردونا عن ديننا. هذه القصة كلها. وحالوا بيننا وبين ديننا فخرجنا إليك وإلى بلادك واخترناك على سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. قال النجاشي متفهما ذلك هل مما جاءكم به محمد شيء سمعون شو قال؟ قال جعفر نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافى يا عباد برحمة ربك عبده زكريا إذ نادى إلى أن وصل إلى قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا إلى آخر الآية. ثم تطرق إلى ولادة عيسى فبكى والله النجاشي حتى ابتلت يحيى وبكى البطارقة والأساقفة حتى نزلت الدموع على كتب أمامهم لما سمعوا التلاوة طيبا قلب صادق من رعيه أول. ثم قال لهم النجاش إن هذا الذي قلتموه والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم قال النجاشي للوفد القرشي انطلقا وهو عنه فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون أي لا يفقدون. فخرج. يقول صاحب كتاب خاتم النبيين كانت الجولة الأولى مع الباطل أن الحق ظهر ولكن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان واسع الحيلة وكان لا زال على كفره واسع الحيلة، لا يقف عند الهزيمة الأولى إذا قاومه أحد. فقال لزميله عبد الله الربيع قال والله لآتينهم غدا لن ترجع الجيش بما أستقتل به خضراءهم، سآتين بكرة بقول أجعل النجاشي يقتلهم أو أستقتل خضراءهم. فقال له صاحبه عبد الله بن ربيع المسرق ولك لا تفعل لا تفعل، فإن لهم أرحاما معنا وإن كانوا قد خالفونا. شكرا على ذلك هل أخوكم السجالين وإن إيش وإن كانت خالفونا في أرحام بيننا اتركهم يا أخي. قال عمرو والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد القرآن الكريم. وجاء الغد والتقى عمرو بالنجاشي وقال إنهم يقولون عن عيسى إنه عبد، فقال أرسل إليه وسلهم عما يقولون به. أرسلوا إلى الوفد في وفد الطرق يعني قد أنس كنا وانتهينا، فأصابتهم إيش ارتباك ماذا نقول ماذا نقول في عيسى شو نقول؟ نعم. فقال جعفر نقول والله ما قال فيه الله عز وجل وما جاء به نبينا لا نزيد ولا ننقص وليكن ما هو كان. ايش من صارت تذكر الامر. تقول ام سلمة فلما دخلوا عليه قال لهم النجاشي ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال جعفر نقول به ما قاله رسولنا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت أم سلمة فضرب النجاشي يده للأرض وأخرج عودا صغيرا فأخذ به ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم مما قلتم هذا له. تمام هذا صحيح. وكان البطارقة حاضرين فتناثروا، وفي رواية فتناثروا دعوا فتناثروا حوله عندها. قال ذلك قال النجاشي وإن نفرتم أو إن نفرتم والله ما بيجي. ثم قال المسلمين اذهبوا فأنتم شيوم شيوم في أرضي. ثلاث مرات أنتم شيوم أنتم شيوم أنتم شيوم أي أنتم آمنون آمنون آمنون. اذهبوا من سبكم غرم أو غرم من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم أي نعم. إذا حد تعرضكم يعاقبه ما أحب أن لي دبرا من ذهب. دبر يعني جبل بلغة الحبشة يقولوا عن الجبل دبر. ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. قال لو يعطوني جبل ذهب ما تأذي واحد منكم أبدا. ردوا على قريش هداياهم فلا حاجة لنا بها لا حاجة لنا بها لا حاجة لنا بهذه الهدايا. نعم نقف عند هذا القدر أقول